Oh, man. Oh, تتعلى عنه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا عبد يا حبيبي تتعلى عنه يوم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والدجر فدعا ربه فدعا ربه Come on.